نعم اي نعم يسر يعني يصدق عليه انه اعتقه إيه بمجرد العقد يصح لانه لو شاء لم يشتريه وبقي على رقبه.